يقول والدي توفى وعليه دين رحمه الله. قال ودورت على صاحب المال ولم أحصل، فما الحكم؟ إذا كنت لا تعرفه فأقترح عليك أن تودعه في بيت المال هنا في المحكمة، وتكتب اسمه وما تعرف من أي طريق قد يوصل إليه، تذهب إلى بيت المال تسأل المحكمة يدلونك على بيت المال، وإن شاء الله تعالى يعني تودعه فيه وتكتب اسمه. لكن أولا قبل ذلك عليك أن تتحرى قدر الإمكان وتبحث عنه في بلده، أو تبحث عن من يعرفه، أو عن ورثة إن كان متوفى نحو ذلك. وإلى لقائنا إن شاء الله كما قلت لكم يوم الخميس، أستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.